والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. تكلمنا في درس البارحة ما يتعلق في فرقة الخوارج وذكرنا أقسام هذه الفرقة وإلى كم تنقسم، وأيضا رجحنا القول في حكمهم بالإسلام، فما هو حكمهم في الإسلام في الشرع؟ هذا هو الصحيح، ما الدليل على ذلك؟ قول علي، ماذا قال علي؟ قالوا هل هم كفار؟ قال من الكفر فروا، من الكفر فروا، هم إخواننا بغوا علينا. نعم، هذا هو الصحيح. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية، أي أنهم سريعين الانتكاسة، لأن الشدة تؤدي إلى الانتكاسة، فهم سريعوا الانتكاسة، هذا معنى يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. نعم. كم فرق الخوارج؟ 9 فرق. كر بعضها: القعدية، الأزارقة، الإباضية، الصالحية، النجدات أو النجدية ويقال النجدات، أيضا الوهابية نسبة إلى عبد الوهاب ابن رستم الخارجي. نعم. وهل يشترط أن يكونوا العجاردة؟ نعم. هل يشترط أن يكونوا كلهم على مذهب واحد أم تفرقوا في هذا، يعني كل له رأي وكل زاد في الأصل؟ نعم، تفرقوا، بعضهم زاد، بعضهم أنقص، بعضهم اقتصر على مذهب سار عليه، فلا يقول قائل هم ما قالوا كذا، يعني أنه يجب أن تكون تلك الأصول في كل فرقهم، لا، تختلف، هذا له أصل يسير عليه وهذا له أصل يسير عليه، فتختلف كل واحد تختلف في ذلك، لكنهم اتفقوا على الأصول التي تجمعهم. نعم، هؤلاء الخوارج، ولو يسمون الآن بغير اسمهم كالدواعش، القاعدة، جماعة الهجرة والتكفير، أصحاب الجهاد، النصرة وما أشبه ذلك، انظر إلى مذهبه، كل يسمينه له أي اسم، أنصار الشام، انظر إلى هذا التسمية، ثم انظر إلى الأصول التي بنوا عليها، ما هي الأصول التي بنوا عليها؟ مذهب الخوارج، إذن هم خارجون، واضح؟ نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم، كفرا ينقل عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. صرح السلف جميعهم بأن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، فقد نقل الإجماع الفضيل بن عياض، فقال رحمه الله أن القرآن كلام الله، وصفة ذاته غير مخلوق، من قال أنه مخلوق كافر بالله العظيم. وقال: هذا عند جميع العلماء أو أهل العلم، قال أن القرآن كلام الله صفته ذاتية غير مخلوق، من قال هذا فهو كافر بالله العظيم. فمقدمة كلامه يقول: وهذا عند جميع العلماء. وأيضا حرب بن إسماعيل في كتابه إجماع السلف أو معتقد أهل السنة ينقل الإجماع على كفر من قال أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. وأيضا الإمام أحمد في الرد على الجهمية الزنادقة، وأيضا عبد الله بن أحمد في كتابه السنة وأيضا في كتابه الرد على الجهمية، وأيضا الدارمي واللالكائي، وجمع لا يحصى من أهل العلم من كفر من قال أن القرآن مخلوق، أن القرآن مخلوق. واضح الآن؟ فهذه العبارة التي ذكرها المؤلف هي عليها إجماع السلف، عليها إجماع السلف أن من قال بالقرآن أنه مخلوق كفر. لماذا؟ لأنه جعل صفة من صفات الله مخلوقة، جعل صفة من صفات الله عز وجل مخلوقة. وهل صفات الله عز وجل تخلق؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال في الفقرة الثانية، قال ومن شك في كفره، أي في كفر من قال أن القرآن مخلوق، ممن يفهم، انظر هذه العبارة بالتقييد، فهو كافر. قوله ممن يفهم خرج بذلك الجاهل، لأن التكفير له ضوابط، التكفير له ضوابط شرعية يجب أن تتوفر في الإنسان. أولا العلم، يعلم أن هذا الأمر كفر. أما إذا جهل أن هذا الأمر كفر يعذر، يعذر بذلك. واضح الآن؟ كما عذر عمر رضي الله عنه حينما تأول قدامة ابن مضعون. ثانيا الاختيار، أن يقع منه اختيارا لا إكراها، أي قاله وهو مختار في هذا، لم يكن مكرها، ما أجبر على هذا النطق، أي أنه ينطق كلمة الكفر، أي أنه ينطق كلمة الكفر، بل قالها باختيار، بل قالها باختيار. فإذا كان يعلم أن هذه الكلمة كفر ثم قالها أيضا باختيار، ثم قالها أيضا باختيار، يقول أهل العلم أنه بذلك يصير عالما فاهما بذلك، فاهما بذلك. الشرط الثاني أنها تقام عليه الحجة، إقامة الحجة عليه وفهمها، إقامة الحجة عليه وفهمها. ما معنى هذا؟ لا يكون إنسان أعجمي تأتي وتسرد له أدلة من الكتاب والسنة وهو لا يعرف العربية، لا، يجب عليه أن يفهم ما تقول، إقامة الحجة. فإذا أقيمت الحجة وعلم أنها حرام وقالها باختيار، هنا صار كافرا، صار كافرا، خرج بذلك الذي لا يعلم، الذي قالها عن وجه الإكراه، الذي لم تقام له أو عليه الحجة، لم تقام عليه الحجة. ولذلك نقل السلف، أو نقل شيخ الإسلام عن السلف إجماعهم على أن الإنسان لا يكفر إذا توفرت فيه ثلاثة شروط، إذا توفرت فيه ثلاثة شروط، أي أنه لا يكفر إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط. أولا أن تقام عليه الحجة، ثانيا أن يكون في بادية، في بادية أو حديث عهد كفر، في بادية أو حديث عهد بكفر. واضح الآن؟ ثالثا أن لا يكون متأولا، لا يكون متأولا. فبهذا أجمعوا على كفره. نعم، فإذا كان جاء في بادية ليس عندهم دين معروف، عندهم هذه الطقوسات يظنوها أنها من الدين، بعضهم يظن أن الطواف على القبور من الدين، وبعضهم يسلم ما يدري أن هذا الدين الصحيح أم هذا، فتكون البيئة لا تساعده على معرفة السنة. واضح الآن؟ فبهذا يعني بهذه الضوابط اللي ذكرناها، وقد ذكرنا لكم في شرح نواقض الإسلام ضوابط التكفير، ضوابط التكفير راجعوها. أهم شيء نمر هنا مر الكرام، وهو قول المؤلف ومن شك في كفره ممن يفهم، أي إذا لم يفهم صار معذورا، صار معذورا. أما من يفهم أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لم يكفر من قال أن القرآن مخلوق، هذا يلحق بهم، قال أهل العلم، فمن لم يكفر الكافر الأصلي يلحق بهم. أما كافر اختلفوا في كتارك الصلاة، منهم من يرى كفره ومنهم من لا يرى كفره، فهل هذا يعد من هذا الصنف، أي أنه يعذر لا يكفر، أو أن المسألة خلافية؟ المسألة خلافية ليس نحن بصددها، إنما نحن بالكافر الأصلي، أي إذا كفر بشيء معلوم بالدين بالضرورة، معلوم بالدين بالضرورة. هنا من لم يكفر الكافر، ذكر شيخ إسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه شرح نواقض الإسلام أن من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فقد كفر. سئل الإمام أحمد عن الواقفة أي الذين وقفوا في القرآن، قال ذاك شاك والشاك كافر، سيأتي معنا واضح الآن. فكيف بمن يصرح أو يقول أو غير ذلك من الأمور؟ واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن شك في كلام الله عز وجل فوقف شاكا فيه، يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق، فهو جهمي. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. نعم، من شك في كلام الله فوقف شاكا فيه فقال لا أدري، هذا وقع في البدعة، بدعة الواقفة، وهذه بدعة جهمية اخترعها بعض فرق الجهمية. لأن الجهمية ثلاثة: قول قالوا القرآن مخلوق، وقول قالوا القرآن نتوقف في القرآن، وقول قالوا لفظي بالقرآن مخلوق. كل هذه الثلاث الفرق الثلاث جهمية، كل من صدر منهم هم أتباع الجهم ابن صفوان، أتباع الجهم ابن صفوان. واضح الآن؟ الجهم ابن صفوان قال القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. وأما الكرابيتي وهو جهمي قال لفظي بالقرآن مخلوق. أول من ابتدع اللفظية هو من؟ الكرابيزي. نعم. وهناك طائفة توقفوا قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نسكت. فهؤلاء كفرهم أهل العلم، كفرهم أهل العلم، منهم من كفرهم ومنهم من بدعهم، منهم من كفرهم ومنهم من بدعهم. الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم يرون أن الواقفة كفار، أن الواقفة كفار، ومنهم من يرى أن الواقفة ليسوا بكفار إنما مبتدعة، إنما يعتبرون مبتدعة. والإمام أحمد في بعض الروايات يقول هم أشر من الذين يقولون بأنه مخلوق، قال هم أشر الطوائف الواقفة، أشر الطوائف الواقفة. وهنا المؤلف يقول: ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع. فالرازيان يرون أنه من أهل البدع، ما يرون كفره، وهناك من أهل العلم من كفرهم، من كفر الواقفة. إذن في تكفير الواقفة خلاف، منهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم. واضح؟ قال: ومن قال لفظي بالقرآن، الآن دخلنا إلى مذهب اللفظية، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، أي أتباع لجهم، أو قال القرآن بلفظي مخلوق فهو أيضا جهمي. طيب الآن ما معنى هذه؟ أشكلت علينا. هناك من أهل السنة من قال لفظي بالقرآن مخلوق، أول من ابتدع هذه البدعة هو الكرابيزي. لما قويت شوكة أهل السنة أراد الجهمية أن يتستروا، فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق، بدل أن يقولوا القرآن مخلوق لكن قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، فاستشكل على بعضهم. لكن الإمام أحمد عرف مرادهم فقال هؤلاء كفار. طيب الآن نأتي إلى مسألة، وهي ما هو المراد في قولهم لفظي بالقرآن مخلوق؟ التحقيق في مسألة اللفظ نقول: وذلك أن اللفظ يطلق ويراد به أولا المصدر، وهو فعل العبد الذي هو لفظه وقراءته وصوته وكسبه، وفعل العبد مخلوق طبعا، الذي هو المصدر، أي لفظي بالقرآن مخلوق، أي مصدر القراءة. من أين؟ قراءته، صوته، وفعل هذه حركات الشفتين واللسان، كل هذه الحركات تعتبر ماذا؟ مخلوقة، لأن المصدر، إن قصدت المصدر فهو مخلوق. الأمر الثاني أو الإطلاق الثاني المفعول، أي أصل القراءة، الذي هو الملفوظ والمتلو والمقروء، وذلك كلام الله عز وجل، وهو قطعا غير مخلوق، وهو قطعا غير مخلوق. وهذا التفصيل هو الذي قصده البخاري وابن قتيبة في كتاب خلق أفعال العباد. البخاري اتهم بهذه التهمة، فاتهمه بعضهم أن البخاري قال بقول الجهمية، فمنهم من ترك البخاري وترك التحديث عنه بسبب أنه قال قول الجهمية، ومنهم من دافع عنه وقال أن البخاري لم يقل بقول الجامعة. فألف الإمام البخاري كتابا سماه خلق أفعال العباد، فذكر من خلق أفعال العباد أن حركات الإنسان مخلوقة، الأصل أنها مخلوقة. قالوا إذن أراد البخاري المصدر، ما أراد المفعول، إنما أراد المصدر الذي هو كسب العبد فعله، من فعله وصوته وحركات شفتين واللسان، هذا مخلوق نعم. وأما المفعول أي أصل القراءة المتلو الملفوظ، هذا كلام الله غير مخلوق، ولم يقصده الإمام البخاري. حقق هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وجمع بين القولين. طيب، قد يقول قائل هنا إشكال، الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال لفظي بالقرآن فهو يقول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق مبتدع، ومن قال لفظي أو ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهو جهمي. طيب الإمام أحمد ما عرف هذا؟ يقال أن الإمام أحمد قد حكي عنه هذا التفصيل، وهو كما نقل ذلك إبراهيم الحربي في رسالته أن القرآن غير مخلوق عن الإمام أحمد في صفحة 31 إلى 32، أنه قال عن الإمام أحمد، إبراهيم الحربي ينقل عن الإمام أحمد قال التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق. هذا يدلنا على أن الإمام أحمد يرى إيه؟ يرى التفصيل بهذا التفصيل، واضح الآن. والنظر مخلوق والمنظور غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور غير مخلوق. فالظاهر أن منع الإمام أحمد لكلا الطرفين ليس لأنه يخالف ما قرره البخاري، وإنما من باب سد الذرائع. الإمام أحمد لما قال جهمي ومبتدع سد عليهم الأبواب حتى لا يفضي ذلك إلى القول بماذا؟ بأن القرآن مخلوق. إذن إنكار الإمام أحمد على من يقول هذا القول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا من باب سد الذرائع، واضح الآن. وإلا الإمام أحمد كما في رسالة إبراهيم الحربي، وذكرنا لكم الصفحة، أنه يعني يقول التلاوة مخلوقة، التلاوة مخلوقة والمتلو غير مخلوق، والمتلو غير مخلوق. فإذا ما قرره الإمام البخاري صواب، ما قرره الإمام البخاري صواب، وإنما منع الإمام أحمد رحمة الله عليه هذا من باب سد الذريعة، وأنه حتى لا يعدل إلى القول بأن القرآن كلام الله ليس مخلوق. لأن لو قلنا ألفاظنا بالقرآن مخلوق، ألفاظنا بالقرآن مخلوق، قد يترك هذا القول القرآن كلام الله غير مخلوق، قد يترك، سيأتي يوم من الزمن يترك. لا، قل القرآن كلام الله، لا تقل ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، ما يحتاج إلى هذا، واضح الآن. متى يحتاج إليه؟ يحتاج إليه إذا سئلت، نعم إذا سئلت. أما إذا قيل لك قرر لنا مذهبك، قرر لنا معتقدك، قل القرآن كلام الله غير مخلوق، هكذا، لا تقل لفظي أو كذا، أو تأتي بأشياء عويصات، أو تأتي بأشياء شواذ، لا، حتى لا يتهم فيك ويظن بك السوء، واضح الآن. فهكذا، فالإمام البخاري رحمة الله عليه في كتاب خلق أفعال العباد قرر هذا المذهب، قرر هذا المذهب وهو التفصيل، وهو مذهب التفصيل. وهذا المذهب لا نختلف فيه أن الإمام أحمد قد قاله. طيب، ما جاء عنه بالنهي يقال ماذا؟ يقال أن هذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. طيب، نأتي إلى أصل الإنسان إذا سئل ماذا قل في القرآن، ماذا سيكون الجواب؟ القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، غير مخلوق، هكذا يجب عليك. لا تقل القرآن أو ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، لا تقل هذا، لا تحاكي الناس بهذا اللفظ، ولا ينبغي لك أن تحاكي. الإمام أحمد لما قالها قالها ردا على هؤلاء الذين تستروا بها، وأيضا على من من أهل السنة من قالها من باب سد الذريعة حتى لا تفضي إلى العدول عن هذه اللفظة المشهورة بين أهل العلم، واضح الآن. هذا هو القول الفصل في مسألة القرآن مخلوق أو لفظنا بالقرآن مخلوق، نعم. وهذا قول هو أقرب الأقوال فيما يظهر، والله تعالى أعلم. طيب، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.